إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، يقول ربنا جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإن الله سبحانه فإنها بئس البطانة، وإن الطباع السليمة والفطر السوية لتنفر منها أشد النفور. وقد بينا معاشر المؤمنين والمؤمنات في الخطبة الماضية حقيقة الأمانة وما يضادها من الخيانة، وبينا طرفا من الخيانات التي ألمت لمجتمعات المسلمين قديما وحديثا، ثم عرفنا إلى بيان أعظم الخيانة، وهي ما يكون في عقيدة المسلمين وفي موالاة أعداء الدين من الكفار والمشركين. ثم اعلموا معاشر المؤمنين إن أعظم ما تكون الخيانة، وأخطر ما تكون إن أعظم ما تكون الأمانة، وأخطر ما تكون الخيانة في صنفين من الناس: بصلاحهما صلاح الدين والدنيا، وبفسادهما فساد للدين والدنيا. ألا وهما الأمراء والعلماء، أئمة البيان وأئمة السلطان. ولذلك روى الإمام ابن سعد في كتاب الطبقات، والإمام البيهقي في كتاب السنن الكبرى، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الناس لم يزالوا أو لم يزل أمرهم في استقامة ما استقامت لهم هداتهم وأئمتهم. إن أمر الناس يستقيم في دنياهم وفي دينهم وعقيدتهم وشريعتهم ما استقام صنفان من الناس، ألا وهم الأئمة والهداة الأمراء والعلماء. وروى الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صنفان من الناس إذا صلحا صلح أمر الناس، وإذا فسدا فسد أمر الناس، ألا وهم الأمراء والعلماء. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، سيكون حديثنا عن أمانة العلماء وأمانة الأمراء وما يضادهما من الخيانة والتخريب. أما أمانة العلماء فإن الله جل جلاله قد جعل لهؤلاء وجعل الأمانة في عناقهم لتبليغ شريعة رب العالمين أما الموضع الأول فإن التفريط يكون في السكوت على الباطل والمنكر. إن العلماء إذا رأوا المنكرات ورأوا أنواع السيئات والشرك والبدع ما ظهر منه وما خفى ورأوا الظلم بأنواعه وسكتوا كانوا قد خانوا هذه الأمانة التي استرعاهم الله عز وجل إياها. روى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول فتنة أصابت بني إسرائيل أنهم حينما عصوا رب العالمين نهتهم علماؤهم عن ذلك فلم ينتهوا، ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاركوهم فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض. ثم تلا قول الله جل جلاله: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. اذا سكت اهل العلم والمنتسبين إليه عن بيان الحق والنهي عن المنكر فمن الذي يتكلم؟ إن الاستطاعة العلمية التي هي

يستقل الواحد المسؤولية التي أسندت إليه ليأكل من أموال المسلمين، مستقلا الأمانة التي أسندت إليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتبر ذلك من أكبر الكبائر والغلول، كما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أنه قال: من استعملناه على عمل ثم رزقناه منا رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. من استعمل على أمور المسلمين وأخذ على ذلك راتبا ثم استعمل هذه الوظيفة من أجل ابتزاز أموال المسلمين، إما بالرشا أي بالرشاوى أو بالمحسوبيات أو غير ذلك من استغلال المناصب التي أعطيت إليه، فإنه قد خان الله ورسوله والمسلمين، وإنه من الغلول الذي حذر منه نبي الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يتورعون من استغلاله في هذه المناصب ليعود عليهم بالنفع في دنياهم والاستكثار من أموال المسلمين، كما يتهافت بعض من لا خلاق لهم من أجل استغلاله في هذه الأمور. روى أبو نعيم في الدنيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل له عدوه بالشام زيت على أن يبيعها أو يعطيها للمسلمين، فجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفرغ للمسلمين في آنيتهم من ذلك الزيت، ثم يفرغه إلى أن يتأكد ويغلب على ظنه أن لم يبقى منه شيء، وهكذا إلى أن فرغت هذه القرب، فإذا به يرى ولدا له شعره حسن عليه أثر من الزيت والدهن، فقال: من أين لك هذا؟ قال: من البقايا، بقايا الزيت في الحمر. فاستكبر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: تستكثر من زيت وأموال المسلمين، والله لا يحاسب الله عز وجل على ذلك. ثم أخذ بيده وحلق رأسه من أجل قطرة وقطرة. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الأمانات إذا فشلت في عموم المسلمين والمسلمات كان ذلك صلاحا للأمة بأمتها وفشوء للخير بينها، وأما إذا كان الضد لذلك أو الضد من ذلك فإنه سينقطع الخير عن الأمة. وإن الإنسان ينأى بنفسه خشية أن يخونه غيره، ولذلك ذكر الأصفهاني وغيره في قصة رجل كان من أقحاح العرب، كان على فرس له أصيل، فرآها بعضهم فأراد أن يستحملها من نبيلته، فمثل له على أنه فقير وعابر سبيل، فلما رآه هذا العربي الشاب نزل من فرسه وأركبه إياه، فما كان من هذا المخادع إلا أن احتال بهذه الخدعة، ثم نهى بنفسه ثم قال: لقد قال بعد ذلك: إن الفرس فرسي وإن خطتي قد نجحت. فقال له هذا العربي الأصيل، قال: يا هذا، إذا قيل لك من أين لك هذا الفرس فلا تقل احتلت على فلان بكذا وكذا، وإنما قل: أهداني. قال: ولم ذلك؟ قال: لأن الناس إذا سمعوا ولينا ومولانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.